غلط غلط، إذا زاد الأربعة هو محرم. نعم. حدثنا يحيى عن الشيمي عن ابي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب الي عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا الا لم يلبس منه شيء في الاخره. لا حول ولا قوه الا بالله. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا مسلم حدثنا ابي حدثنا ابو عثمان واشار ابو عثمان باصبعه المسبحه والوسطى. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فاتاه دحقان بماء في اناء من فضة فرمعه به وقال اني لم ارمه الا اني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديبان هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك قال شعبة فقلت اعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخره. حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الاخره. وهذا وعيد عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اللهم المستعان. هذا الحق هذا كله بحق الرجال. نعم روى غالب سن الحديث هذا المقصود كلام الحرير هو معروف عند أهل البز وأهل الشأن. نعم حدثنا علي بن الجعد يقولنا شبة عن ابي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت من الزبير رضي الله عنه يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. وقال لنا ابو معمر حدثنا ابو مالك عن يزيد قالت معاذ اخبرتني ام عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمعت عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمار بن حطان عن عمار بن حطان قال سالت عائشه عن الحرير فقالت سالت ابن عباس فسل قال فسالته فقال سل ابن عمر قال فسالت ابن عمر فقال اخبرني ابو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخره. فقلت صدق وما كذب ابو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب بن يحيى حدثني عمران وقص الحديث. باب من مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حديث جعلنا نلبسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منازل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. هذا فضل عظيم لسعد رضي الله عنه يدل ان اللبس لا يضر ممنوع لبسه اما يكون يمسه او يقلبه او ينظره لا يضر لكن ممنوع لبسه للرجال في هذا فضل سعد وأن المناديل التي يستعملها في يده خير من هذا وأفضل الله أفضل المنديل يستعمل لناس العرق أو لغير هذا. نعم الله المستعان. كما الله يقول من لبس في الدنيا من لبس في الآخرة هل يوجد دخول الجنة قبل أن يدخل الحرير أو إلا يعني من باب الوعيد عند أهل السنة لأن الجنة لباسهم الحرير فظاهره يعني يمنع من دخول الجنة لكن من باب الوعيد مثل لا يدخل الجنة من باب الوعيد الحذر من هذه المعاصي فإذا ما تاب الله عليه وعاد عليه دخل. باب افتراش الحرير. قال عبيدته هو فلبسه. حدثنا علي حدثنا وهو جليل حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نزيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في آنية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لباس الحرير والديبان وان نجلس عليه. اللهم صل على محمد. باب لبس القسي. وقال عاصم يا نبي برده قال قلت لعلي من القسية

وإن كانت فيه علة يخففها لبس الحرير ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. وقد تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضر واختاره ابن الصلاح وخصه النووي في الروضة مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القبر أيضا. تنبيه: وقع في الوسيط للغزالي أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب وغلطوه. وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن. وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه. إذا كان يعني لبسا أحمر من زي النساء فنهي عنه أنه من زي النساء ذاك الوقت أو كان شهرة كما قال بعضه. يعني يترك إذا كان في علة أخرى تسبب تركه، وإلا النبي لبس عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك ما يسبب تركه كأنه في وقت ما زي للنساء أو زي للعاجم أو فيه شهرة ترك، هذا لا يختص بالأحمر، يعم غيره أيضا. قال بأن الزعفر خاص بالنحي خاص بالمحرم يعني مو خاص بالنحي، بس الثياب لا تلبس فيها مثل السوداء والله الله في الأرض عاد الإحرام وين الإحرام هذا نحي المحرم عليه الزعفر. نعم أقول ورد نحي المحرم على الزعفر لا تلبس فيها مثل السوداء والله هذا في محق المحرم وهذا حديث عام يعني المحرم في غيره والتزعفر فلا عام يا عم المحرم وغير المحرم. نعم الحكمة عفى الله عنك. نعم الحكمة من النحي عن غير المحرم. الله أعلم المحرم لأنه طيب غير المحرم عفى الله عنك. قد يكون شيء من يعني قد يسبب الفتنة يعني فتنة لأنه يشبه المرأة في هذا العمل. نعم لأنها يحصل لها طيب وصفرة شيء من يعني نعومة قد يسبب فتنة بالرجل يعني لا سيما الشاب. نعم ربما يكون من أسباب الفتن. نعم فتن الشهوات يعني. نعم الله أعلم. الملابس الرجال تنتهي جميع الألوان وإنما يتميز بالتفصيل فقط. نعم الأصل الاشتراك، لكن يجب أن يكون زي الرجل غير زي المرأة. نعم نعم وهكذا زي الكفار. نعم البياض ما تنفع. نعم البياض أفضل أفضل البياض البياض فإنه أين خير الثياب. نعم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة. هل عنه مسلمة؟ نعم الله سلم. تكلم قال وسعيد هو ابن يزيد الزار الزار أبو مسلمة الأزدي البصري. جميل. نعم سلام. شوف التغيير حاضر. نعم شو سعيد ابن يزيد الأزدي ما رجع أمس وكان مسين. نعم أمس بالمين بس أمس مراجعينها بالمين. لا سلام السيد نعم نعم نعم سعيد بن يزيد بن سلمة العزبي في المقطع أبو سلمة البصري القصير فتح من الرابع جماعة ما في غيره ما في سيد يزيد يزيد أبو سيد يزيد كله يزيد كم سعيد بن زيد ما كنا كنا إلا سلم هذا لم يكن سواء سواء الأول سواء سعيد بن زيد أخي ها أبو سلم أبو مسلم هو سعيد بن يزيد الأزهر. في هنا؟ نعم. حضر المهم؟ نعم. هذه. خالف اسماء؟ نعم. يحتاج إلى ترجمة تحرير وغيره. نعم. حط عليه إن شاء الله. نعم. قال سألت أنا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري. عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أن تحلى كان يوم التروية فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال الاثنين يعني ركن الأسود وركن اليماني قال لهم اليمانيان ويقال الآخران الشاميان والعراقيان لأن الرسول لم يستلم إلا هذين سلم الأسود وقبله استلم اليماني ولم يقبله نعم الشيخ في نسخة التقريب أبو مسلمة في نفس الترجمة مو في القناة مصرية ولا؟ لا نسخة جديدة هو مقابلة على الأصل حسنا وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته والسبتية السبتية هي التي زال شعرها فزيل شعرها جلد ليس فيه شعر السبت وقطع ولا مانع من لبس السبتية المقطوع شعرها ولا مانع من لبس ما فيها شعر كلها نعال لا بأس من شيء لكن السبتية أولى التي زال شعرها وأما الصفرة كان يخذب الصفرة عليه الصلاة والسلام وينهى عن السواد الشعر يغير كما قال فغيروا هذا الشيء خالف اليهود النصارى فإنهم لا يصبغون ولكن لا يغير بالسواد الخالص بل بالحمرة أو الصفرة وأما الإهلال فإنه يكون يوم التروية لأن الرسول أمر الصحابة يهل يوم التروية لما بعثوا إلى منى فهو أفضل من الإهلال في أول الشهر فأفضل يكون الإهلال عند الانبعاث إلى هنا أضيف إلى الوجهين السبت المصدر مع قطع والسبتية المعنى مسبوتة للحمى المحموم يعني يأتي مقطوع شعره في أربع ضغط عندكم بالكسر مش قاعد عندك الفتح العيني قوله السبتية بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثنى سبتية بس منسوبة إلى السبت قال أبو عبيد هي المذبوغة ونقل عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني زاد الشيباني بالقرض قال وزعم بعض الناس أنها التي خلق عنها الشعر قلت أشار بذلك إلى مالك نقله ابن وهب عنه ووافق وكأنه مأخوذ من لفظ السبت لأن معناه القطع فالحلق بمعناه وأجد ذلك جواب ابن عمر المذكور في الباب وقد وافق الأصمعي الخليل وقالوا قيل لها سبتية لأنها تسبتت بالدباغ أي لانت قال أبو عبيد كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة واستشهد لذلك بشر نعم